ويرفض الحرب بنفس الوقت. الموقف وقتها كان صعب، لا أرض الداخل ولا أرض الخارج، لكن حمى مصالح الأردنيين لقدام. سيدنا كان همه أنه ما تنطلق أي عملية عسكرية من الأردن أو عبر المجال الجوي، مع أنه كان في ضغط خارجي كبير علينا. كان بيقدر يأخذ قرار عاطفي